بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله عليه وسلم في سورة المؤمنون عند قوله سبحانه وتعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا ذهب كل إله ما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. هذه قرأناها: عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون. هذه الآيات تتحدث عن أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله جل في علاه أنه إذا كان هناك عذاب فإنه يقيه شر هذا العذاب وشر أهله. قل ربي إما تريني ما يوعدون، من عذاب ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. وهذا يدل على أن أنبياء الله عليهم السلام كانوا غاية في الشفقة والخشية، حتى أنهم يخافون من عذاب الله إذا نزل ولو كان على الظالمين. قال الله تعالى: وإن على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، همز الشيطان هو وسوسته ومحاولته إغواء الإنسان، فدائما الشيطان يؤز الإنسان ويحاول أنه يغوي. فالله تعالى يعلم نبيه هذا الأدب العظيم ومن بعده أمته، فيقول: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، أن يحضروا معي في شؤوني، فيستعيذوا بالله من شرورهم ومن حضورهم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا. ما من أحد يا أخواني يأتيه الموت إلا ويتمنى أن يرجع إلى الدنيا للعمل الصالح. حتى المحسن من الناس فإنه يريد أن يكثر من العمل الصالح، لكن الجميع يعرف أنه لا يمكن أن يرجع أحد إلى ما قبل الموت، فإن الموت أجل إذا جاء لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، هذا لا يمكن، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ. برزخ حاجز، فالقبر حاجز بين الدنيا وبين الآخرة، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولذلك تسمى حياة القبر حياة البرزخ، حياة هذا المكان الذي هو قنطرة أو مرحلة بين الموت وبين القيامة. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يوم القيامة يا إخواني ما يكون هناك أنساب، ما فيه قبيلة ولا عائلة ولا أب وأم، بل الكل يفر والكل يريد النجاة بنفسه. يوم يفر المرء من أخيه وصاحبته وبنيه، ما في حتى وأبنائه يفر منهم، وما يبقى أحد إلا ويريد النجاة بنفسه. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ما أحد يسأل عن الثاني وش صار مع فلان وكيف أمور فلان، لا، الكل يريد النجاة بنفسه. فمن ثقلت موازينه يوم القيامة ثقلت بالحسنات فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه من الحسنات وزادت بالسيئات فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون سيخلدون في النار تلفح وجوههم النار. تلفح تحرق وجوههم النار وهم فيها كالحون. والكلوح ذهاب الشفتين السفلى والعليا بحيث تظهر الأسنان، نسأل الله العافية، من شدة احتراق الوجوه تظهر أسنانهم التي الأعلى والأدنى عارية من الشفاه ومن اللحم ومن كل شيء. تلفح وجوههم النار فإذا هم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. يعاتبهم الله تعالى وتوبخهم الملائكة قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، نحن الشقاء غلب علينا يا ربنا، ولم نستطع يعني ولم نتبع الأنبياء ولا الرسل، وكنا قوما ضالين. الآن يطلبون مرة ثانية العود، ربنا أخرجنا منها يعني من النار، فإن عدنا فإنا ظالمون. لاحظوا طلبوا يعني العود في بداية الموت، والآن يطلبون العود لما يدخلون النار. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. الله تعالى يعني يوبخهم هذا التوبيخ الشديد جدا بأن يخسأوا فيها ولا يتكلمون مع الله سبحانه وتعالى. وهكذا ترون يجتمع العذاب النفسي مع العذاب البدني على أهل النار، وهو أشد ما يكون، نسأل الله العفو والعافية. ثم يذكرهم الله تعالى بحال المؤمنين فيقول لهم: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا. كنتم تستهزئون بهؤلاء الصالحين وتسخرون منهم، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري، يعني أنسوكم ديني وقرآني وتذكري حتى أنسوكم ذكري. يقول كما أن نسيانهم للذكر يحثهم على الاستهزاء، فكل من الأمرين يمهد للآخر. يعني كانوا هم غافلين عن ذكر الله ويستهزئون بالمؤمنين، واستهزاءهم بالمؤمنين يجعلهم أكثر غفلة عن ذكر الله. وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا، يعني صبروا على الإيمان والطاعة وصبروا على استهزائكم وسخريتكم أيها الكفار، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. بعدين الله تعالى لا زال يعني يوبخهم ويزيدهم عتبا ويزيدهم هما وغما. قال: كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فسأل العابدين، يعني صور هذه 60-70-80 سنة التي يعيشها الإنسان، إذا كان من أهل النار نسأل العافية يراها يوم أو جزء من يوم، بعض يوم، يعني ساعات فقط، هذه المدة التي قضاها في الدنيا. فالله تعالى يقول لهم ردا عليهم: قال إن لبثتم إلا قليلا، بل أقل يعني حتى ما هم بعض يوم. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. يعني الآن عرفتم أننا لم نخلقكم عبثا، وإنما خلقناكم لغاية عظمى وكبرى، وهي العبادة لله، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. يعني تعالى الله أن يخلق شيئا عبثا، وتعالى الله ألا يرجع الناس إليه ليقيم العدل عليه. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. هؤلاء الذين يجعلون مع الله آلهة أخرى مع أن لا عندهم دليل ولا برهان ولا حجة، فهؤلاء سيحاسبهم الله يوم القيامة: إنه لا يفلح الكافرون. فهؤلاء محرومون من الفلاح، الكافر ليس له فلاح. ولاحظ في بداية هذه السورة: قد أفلح المؤمنون، وهنا يقول لا يفلح الكافرون. فالسورة هذه حديث عن فلاح المؤمنين وخسارة الكافرين. إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يعني يا ربي اغفر لي وارحمني فأنت خير الراحمين. وينبغي المسلم حقيقة أن يكثر من هذا الدعاء الذي أمرنا الله تعالى أصلا بالدعاء به. وبهذا يكون انتهت سورة المؤمنون، وإن شاء الله نبدأ بسورة النور إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.